النهار جعله الله تعالى معاشا يعيش الناس فيه، والليل جعله الله سباتا ينامون فيقطع عنهم التعب ويعطيهم نشاطا للمستقبل. لكن مع الأسف أننا في هذا الوقت صار النهار سباتا والليل ما هو معاشا، ليس معاشا، الليل سهرا بلا فائدة، بل ربما يكون مضر. وهذا قلب الحقيقة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. فإذا حصل أن تنام من حين تصلي العشاء فهذا أحسن لك دينا ودنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.